بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما

الكافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا لا نكلف

فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج أخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج

قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا

فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل

بكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

قد اقترب أجلهم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي شاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وهم لا يبصرون